السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الآيات السابقة كان فيها ما يدلل على صدق نبوة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وما يدلل على أحقية البعث والنشور. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد طالبنا جميعا أن نؤمن بأنبيائه وأن نصدق بالبعث والنشور، لا لحاجة تعود على الله وإلى الله، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فلله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، فهو لا يحتاج إلى عبادة أحد، وهو لا يحتاج إلى طاعة أحد، وإنما الأمر يعود على الطائع نفسه. فنحن الذين نحتاج إلى أن نطيع الله لأننا في حاجة إلى جنته، وفي حاجة إلى رضاه، وفي حاجة إلى عطائه. ثم بين الله سبحانه وتعالى عجب أمر الإنسان هذا الضعيف الفقير المحتاج الذي ينسى ربه، مع أن الملائكة الذين هم أقوى وأقدر لا ينقطعون عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولا عن تسبيحه. فقال عز من قائل: ومن عنده. والعندية كما قلت لكم في اللقاء الماضي لا تعني العندية المكانية، وإنما تعني القرب والتشريف والتفضيل، ويعنى بهذا كما قلت لكم الملائكة. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستكبرون، الاستكبار كما قلت لكم في اللقاء الماضي هو الترفع والتعالي، وللأسف هذه مسألة موجودة في عالم البشر، في هذا العالم الذي ننتسب إليه وننتمي إليه. كثير من الناس يتعالى حتى عن ذكر الله وعن تسبيح الله سبحانه وتعالى. الملائكة ليس كذلك. ثم قال الله: ولا يستحسرون. الاستحسار الحصر كما قال أهل العلم كانوا يقولون بعير حسير، العرب قد تقول هذا بعير حسير. ما معنى بعير حسير؟ أي أعياه وأتعبه، التعب والشقاء، فانقطع لا يستطيع القيام ولا يستطيع الحركة. يبقى البعير الحسير اللي تعب واللي التعب لا يستطيع لا قيام ولا حركة. الله سبحانه وتعالى قال: ولا يستحسرون، أي لا ينقطعون عن تسبيحه وذكره سبحانه وتعالى لتعب او اعياء. حتشين بتعب اناء الليل واطراف الليل واطراف النهار لا ينقطعون عن تسبيح الله لا كبرا ولا تعبا، فهم دائمون مواظبون على الذكر وعلى التسبيح. هذه الآية وهذا التعبير أوجد إشكالا، هذا الإشكال مفاده دخل رجل يسمى عبد الله بن الحارث بن نوفل على أبي بن كعب، دخل عليه فقال له إن الله سبحانه وتعالى قال في وصف الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا ينقطعون عن ذكره وتسبيحه حتى على سبيل التعب، إذن هم يسبحون دائما؟ فقال أبي نعم. قال كيف هذا والله سبحانه وتعالى قال في وصف الملائكة جاعل الملائكة رسلا، والرسالة تحتاج إلى كلام وتحتاج إلى بلاغ وتحتاج إلى كذا، فقل لربك مثلا حينما ينزل جبريل ليبلغ شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا ينقطع عن التسبيح؟ إذن إما أن يبلغ وإما أن يسبح، الشيء العقل يقول إذا بلغ فسوف ينقطع عن التسبيح وليس واحد، فالملائكة فيهم الكثير كذلك. اترك هذه، تعال إلى آية أخرى، عبد الله هو يحدث أبي بهذا فيقول الله أيضا قال عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا كانت الملائكة تلعب خلاص حينما يلعن العاصي الكافر الفاسق كذا كذا كذا كذا في هذه اللحظة التي يلعن فيها ينقطع عن التسبيح ولا ينقطع عن التسبيح؟ إما أن يكون مدام لعن ومشغل باللعن فينقطع عن التسبيح، فيسأل أبي فيقول فكيف يقول الله ولا يستحسرون أي لا ينقطعون عن التسبيح على سبيل تعب أو إعياء، غير لا ينقطعون نهائيا عن التسبيح. فلما رد عليه أبي قال له يا هذا ألست الآن تتكلم؟ لا تتكلم معاه؟ قال نعم. قال أيمنعك كلامك عن النفس؟ أما دي تتكلم نفس بياف ولا شغال؟ فقال لا يمنعني. قال فإن التسبيح للملائكة كالنفس لنا. بالضبط لا ينقطع كليه كالنفس لنا. هنا الجماعة بقى المتكلمين اعترضوا على هذا الرد وقال لك لا، لما انت لما تتكلم النفس لا ينقطع لاختلاف المحلين، المحل اللي انت بتتكلم منه غير اللي انت بتتنفس منه، لكن لما تيجي تقول ملك بيلعن ويتكلم ده المحل ايه؟ اللعن محل اللسان والتسبيح محله اللسان. لما تيجي تقول لي ملك بيبلغ ويسبح البلاغ محل اللسان والتسبيح محله اللسان، فالمسألة فيها إشكال. لما تقول النفس لا، ده النفس له محل والكلام له محل، ولكن احنا الآن نتكلم على عن أمرين يحدثان من محل ايه؟ من محل واحد، اللعن والتسبيح، البلاغ والتسبيح. فهذه قضية أثارها بعض المتكلمين، فأجاب عليهم علماء السنة قالوا أليس الله بقادر على أن يجعله لاعنا ومسبحا ومبلغا ومسبحا في وقت واحد؟ بس هو قال كده أليس بس، وسابه وبقول لأنه أضع نفسه بين فكياس، إن قال قادر يبقى سلم لنا بما نريد، وإن قال غير قادر بس كفر وخرج من الملة انتهت. فقالوا يشوف ربنا اداله القدرة لا ينقطع عن التسبيح حتى في وقت هو يبلغ فيه أو يلعن فيه، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى وإقدار الله سبحانه وتعالى، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء. وبالضبط يعني تعتقد أني سبحان الله العظيم سيدنا زكريا لما أراد أن يعرف أو تكون له أمارة حينما يقترب مجيء الولد قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوي، خلاص ثلاث أيام ثلاث ليال مش هتتكلم. تجد القرآن بيقول فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي، ده في سورة مريم، سورة آل عمران واذكر ربك. شوف الشيخ قال لك ايه، ربنا قال له واذكر ربك كثيرا. طيب هو منقطع عن الكلام كيف يذكر ربه كثيرا؟ كيف؟ قال لي لا لا لا لا والله كان بلسان. إذا أراد أن يذكر وجد نفسه ذاكرا، وإذا أراد أن يتكلم وجد اللسان توقف كما قال أهل العلم. يبقى دي إقدار مين؟ إقدار مين؟ الطفل الرضيع الذي لا يتكلم، ها؟ نطق وتكلم، مش كده ليه؟ والقادر على الكلام يعجزه الله عن الكلام. فقدرة الله سبحانه وتعالى لها طلاقة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى من عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه حقيقة، ولا يستحسرون لا ينقطعون عن عبادته ولا عن ذكره ولا عن تسبيحه أبدا سبحانه وتعالى، حتى وإن كان هناك ما يشغلهم، إلا أن الله أوجد فيهم قدرة على أن ينشغل بشيء وهو ذاكر مسبح لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعد هذا جاء بآية خبرها بصيغة الاستفهام، أم اتخذوا من دونه يسبحون الليل والنهار، ما احنا قلنا بقى لا ايه لا يفطرون لا ينقطعون عن التسبيح، عرفنا ان هذه حقيقة ثابتة في حقهم وفي امرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا ينقطعون ابدا عن الذكر وعن التسبيح. ونحن رأينا ان لا يشغلهم شيء عن هذا حتى ولئن كانوا مشغولين بامر، الا ان الله اوجد فيهم القدرة على هذا. بقول الله سبحانه وتعالى عقد هذا الآية فيها استفهام، فماذا قال؟ قال أم اتخذوا من دونه آلهة، أم اتخذوا آلهة من دونه من الأرض، نعم الله يرضى عليك الإنجيل هذا ليها فايدة كبيرة، أم اتخذوا من دونه أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ما فيش من دونه، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هنا زي ما بيقول أهل العلم إن ربنا سبحانه وتعالى انتقل من الحديث عن النبوة والبعث والعبادة إلى الحديث عن التوحيد والألوهية، خلاص، وكل ده في سياق توجيه الخطاب لمين؟ للمشركين. فقال أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينصرون، خلاص. أم الهمزة دي في عرف اللغة يقول عنها ايه؟ يقول هي إضراب عما فات وإنكار لما هو آت. أقول تعالى مرة أخرى، إضراب عما فات وإنكار لما هو آت. إضراب عما فات يعني إيه؟ يعني دخلنا الآن في حكم جديد، زي ما قلت لك انتقلنا من النبوات وكذا وكذا إلى الحديث عن ألوهية وتوحيد، يبقى ده إضراب عما فات، خلاص. وإنكار لما هو آت، إيه اللي هو آت؟ اتخذوا آلهة من الأرض. إذا ده أمر مستنكر ولا مش مستنكر؟ كأن الله بداية ينكر عليهم هذا الأمر، ينكر عليهم هذا الأمر، وهو في كونهم اتخذوا آلهة في التعبير من الإيه؟ من الأرض. لما جم يقولوا من الأرض يعني إيه؟ يعني إيه آلهة من الأرض؟ البعض قال آلهة من الأرض أي لها حيز ووجود في الأرض ولا سلطان لها ولا ملك لها في السماء، وده بداية إنكار عليهم. الإله لا يصلح أن يكون إلها إذا كان في حيز وفي مكان وإذا كان في بعض ملكه وغاب عنه جل ملك. إله كيف؟ إله كيف؟ كان حدوده حتة في الأرض، حتة في الأرض، حده المكان وحده الزمان، ولا ملك له في باقي الملك، لا في السماوات لا ملك له في السماوات ولا يعلم عنها شيئا، بل ولا يعلم شيئا في باقي بقاع الأرض. هل يصلح أن يكون إلها؟ البعض يقول إذن أن اتخذوا آلهة من الأرض لأثبت الله لهم الحيز والمكان والحد، وهذا لا يصلح أن يكون إلها. البعض الآخر بيقول أن اتخذوا آلهة من الأرض أي صنعوها من الأرض، بدلالة للصنع، إذا سواء عملوا حجر إذا من الأرض، سواء عملوا خشب إذا من الأرض، الخشب أصلا ما هو إلا نبت خرج من الأرض، سواء عملوا حلوى كما كان مفعلونه من العجوة وكذا يبقى أيضا من الأرض، يبقى في النهاية اتخذوا آلهة من الإيه؟ من الأرض. إذا هذا الإله اشتق من شيء مخلوق مصنوع، فكيف يكون هو الذي خلقه؟ ولذلك معروف ان لابد للخالق ان يكون له الأسبقية على المخلوق، مش كده؟ فكيف يصح لك ان تقول بعد هذا انه هو الذي خلق الحجر وهو الذي صنع منه؟ كيف لك ان تقول هو الذي خلق الشجر وهو الذي صنع منه؟ كيف لك ان تقول هو الذي انبت النبات وهو الذي صنع منه؟ اذا هذه عقول فعلا امرها يستحق ان يستنكر عليها الانسان ان صدقت بهذا وان امنت بهذا. ثم ختم الله بشيء ايضا يستنكر عليه، يستنكر عليه: كل من اتخذوه من آلهة مزعومة، الله ومناة والعزة. مش دي الاله اللي خدوها؟ كانت عبارة عن ايه؟ اصنام لاموات، تماثيل لاموات. جماعة كانوا موجودين ثم رحلوا وصوروا لهم هذه التماثيل، خلاص. فكيف يهب الميت الحياة لغيره؟ هو ميت، فربنا بيقول هم ينشرون نشر البعث. فهل هؤلاء ينشرون اي يبعثونكم بعد موتكم، ولا كان من باب اولى لحجب الموت عن انفسهم؟ لكن فاقد الشيء لا يطيع، وفاقد الحياة فكيف ينشرك ويمنحك الحياة؟ ثم انتم اصلا تنكرون البعث والنشور، مش كده؟ فما ثمرة العبادة لهم؟ طب نحن نعبد الله، والله لو كانت هي المسألة كما قال اهل الشرك، ارحام تقذف وارض تبلع، والله انا اقول احنا كنتش اعبد، اعبد ليه بقى؟ اعبد ليه؟ اعيش حياتي واستلذ واتمتع وانبسط بدل ما هي نهايتي موت. طب انا بعبد الله ليه؟ بخاف ليه؟ بلتزم ليه؟ لان في بعث، في نشور، في حساب. فانتم تنكرون النشور والبعث والحساب، فلما تعبدونهم اصلا؟ تعبدوا ليه؟ خايف من ايه؟ ولذلك الرجل قال: ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. والله كنا سلام استريحنا وبنا حلينا وعشنا مبسوطين، وفي الاخر لما نموت بس الواحد استريح وبقى مبسوط قوي كده. ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هو دي بقى القضية، هو دي بتخليني بطيع بلتزم بعبد، هو دي بتخليني كذا. فشوف الآية من بدايتها استنكار، والاستنكار ده صاحب ببيان العلة. الآلهة اللي عبدوها بالنين تنفع تكون آلهة؟ ثانيا تبعثهم وتنشرهم وفاقد الشيء لا يعطيه، ثم هم اصلا لا يؤمنون ببعث ولا نشور، لا يؤمنون بهذا. سبحان الله العظيم، فلما يعبدون هذه الآلهة المزعومة؟ ففعلا أمر يستنكر عليهم. ولذلك أنا قلت لكم من قبل: الكفر غباء، لا يمكن تجد كافرا يفكر بأي حال الأحوال. تقول لي بقى أهل حضارة والرقي والعقل والمقل والعلو، لا لا والله، أهل غباء، أهل غباء. مهما وصلوا ومهما بلوا، يكفي كما قلت إن ده يسمع الطائرة والصاروخ وده يزبط لبوزة، يبقى جاهل ولا مش جاهل؟ غبي ولا مش غبي؟ لشيء صنعه وبيده يتحكم فيه ايجادا وعدما، كل الناس بيقول له غباء ولا مش غباء؟ فالكافر غبي، الكافر غبي. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الجهل قرين الشرك، جاهل حمار ما بيفهمش، ما بيفهمش، فجعل الجهل قرين صاحب لله للشرك والعياذ بالله. فليه ما بيفهمش؟ يفهم ايه؟ سبحان الله العظيم. ثم اراد الله سبحانه وتعالى بعد ان انكر عليهم هذا الامر ان يقيم عليهم الحجه على توحيده سبحانه وتعالى. بعد ان قال: ان اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون، قال ايه بقى؟ لو كان، شوف اول دليل بقى، فيهما آلهة الا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما، وده بقى اللي بيقول عليه الدليل المشاهد، في دليل أن تستخدم فيه عقلك، معنويات بحتة، في دليل أن تستخدم عينك. فالدليل المشاهد أن العالم الحمد لله قائم ومنتظم، هذا دليل على أن الإله واحد. لماذا؟ لو كان فيه أكثر من إله لفسد العالم، سماؤه وأرضه. لو كان فيهما في السماء والأرض آلهة إلا، وإلا هنا كما قال أهل العلم إما أن تأخذها بمعنى غير أو سوى، إذا لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسدت. ليه؟ قالوا تعالى بقى نستخدم بقى العقل في تأكيد هذا الدليل المشاهد. وجود أكثر من إله، هفترض هما اثنين بس، مع انهم عملهم عشرات، انا هفترض اثنين بس، اثنين بس. احنا دايما نقول 100 رئيس، رئيسين في مغرب في مركب، امال لو كانوا 10؟ واخد بالك؟ فخلينا في الرئيسين خلاص. فقالوا لو كان الكون الهان، اثنين بس، حاجة من الاثنين، اما ان يختلف واما ان يتفق. يختلف حلو قوي. طب لو اختلف، لو اختلف الاثنين هيختلفوا خلاص. لا انا هقول اما ان ينتصر احدهما يبقى واحد اقوى من واحد، يبقى الثاني عاجز امام هذا القول، يبقى الثاني لا يستحق ان يكون اله، ما ينفعش. طب واما ان يستوي الاثنين قوة واحدة، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ هينتج عن هذا دمار العالم، ده يطبق ويكسر وده يطبق ويكسر، واول خناقة مع بعضيه ماخدين في الرجلين، مش كده ولا ايه؟ خلاص؟ طب مش هيختلف؟ قالوا لا مش هيختلف، هيتفق، هيتفق. طيب الاتفاق له صورتان، اما ان يكون لكل منهما خلقه المستقل، واللي انا في حالي انت في حالك، ما هي الصورة انا عامل لهم عايزين، واللي انا انت ليك حاجتك ولا هي حاجتي. يبقى اما ان يكون لكل منهما ايه خلقه خلاص، واما ان يتفق على خلق واحد، زي ما بعض المتفقين قال كده، لا هم قاعدين منسجمين الاثنين متفقين على كل حاجه. طيب ناخد الاحتمال الاول، لكل واحد خلقه، كان لابد ان يتباين الخلق وتختلف العبادات. ده عايزك ترقع له وتسجد له، عايزك لا تعمل له حاجه تانية، يبقى هيتنوع الرسل ويقول لك انا جاي من عند ربنا الاولاني، ويقول لك انا جاي من عند ربنا الثاني خلاص، وانت بتوع ده وده بتوع ده، وتبقى عارف اله وعارف اله، وخلص المساله على كده. ده حاصل، الحاصل المطلوب كله، المطلوب كله واحد خلاص. ده لو قلنا يعني اتفق وكل واحد له خلق مستقل، قال لا بل الاثنين هيتفقوا في كل وجه من الوجوه، مرادهم الاثنين على طول كده هيبقى واحد. شوف وصلنا معاهم لدرجة ايه، ان مرادهم الاثنين هيبقى واحد، العبادة المطلوبة واحدة، الصنعة واحدة، كل حاجة، مش بس انت بحاجة خلاص. قالوا طيب يبقى هي هما اثنين، يبقى رقم واحد، ما كناش هنبدأ بالواحد، مش الخلق ليه اثنين تبدأ بالواحد ازاي؟ يبقى نمرة واحد مش هتبدأ بالواحد، يبقى كان يتلغي الواحد. نمرة اثنين، ايوه خلاص تلغي الواحد، بدأ من اثنين اهو. نمرة اثنين، كيف تميز احدهما عن الاخر؟ انت عايز لما يجي تعبد تدعي الاثنين وتطلب منهم من الاثنين، مش كده؟ كيف تميز احدهما عن الاخر؟ ها بقول لك مش ممكن، هات بنقول له انا ماشي معاك، يبقى لن تستطيع ان تميز احدهما عن الاخر. ثلاثة، لو ان واحد فيهم في نفسه شيء في الالهين، هل في مقدوره ان يخفيه عن الاخر؟ حاجة من الاثنين، يتقول لي اه يتقول لي لا. فان اخفاه عن الاخر يبقى الاخر بالنسبة له عاجز، يبقى اثبتني للثاني العاجز، وكان الثاني اله يبقى والاولاني مش هيقدر يخفي عنه حاجة، يبقى الاولاني عاجز عن ان يخفي مراد نفسه، يبقى في كل الحالتين هتثبت ده عاجز وده العجز. اما ان يكون الاولاني عاجز عن ان يخفي ما في مراده، واما ان يكون الثاني عاجز عن ان يعرف ما في مراده. ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. اربعة، ان معروف يا اخي ان من صفات النقص الشركة والشريك، اي ان تيجي تقول لي عندي محل هتستوعب لما تقول لي ايه معايا له في شريك، وضعك في الاولانيه الثانيه. فمعروف ان التفرد كمال والمشاركه والشركه ها نقص، ف فلو أثبت له الشريط لا أثبت له الإيه لا يتفق ولا يختلف ولا أي حاجة خالص أتها من كل الوجوه أنا ماشي معاك ولا أي حاجة خالص. يبقى فعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه لفسدت لفسدت من كل الوجوه خربانة خربانة غير مقبولة لا مشاهدة ولا عقلا غير مقبولة بالمرة. يبقى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وما دام الأمر كذلك يبقى سبحه ونزهه عن الشريك. فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما وصفوه بأنه له شريك وله ولد وله كذا وله كذا وله كذا وله كذا. تيجي تلفت نظرك حاجة في الآية اللي هي ايه كان الله قادرا ان يقول فسبحان الله عما يصفون لكن قيد بحاجة قال فسبحان الله رب العرش عما يصفون. طب ليه قالوا وها هنا بينفي الشريك سواء بقى كان الصنم كان كذا كان كذا كان كذا وهو شيء من خلق فهو اثبت لنفسه وهو ينزه نفسه انه رب العرش والعرش هو اكبر شيء في وجود الله. اتفقنا من قبل من الحديث الصحيح ما السماوات والارض بالنسبه للكرسي الا كحلقه ملقاه في سلام. ايوه السماوات كلها والساء والارض بالنسبه للكرسي الا كحلقه ملقاه في سلام. وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه ملقاه في سلام. فاذا كان العرش مع وصفه هذا وعظمته هذه ليس له شركه في ملك الله وانما هو من ملك الله ومخلوق لله فما بالك بمن سواه فما بالك بمن سواه بمن سواه. فمهما عظم هذا الخلق هو اي مخلوق لله ولا يوصف بالشركه لله لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا ملائكه ولا بشر ولا حتى العرش الذي هو من اعظم مما ما خلق الله. عشان كده اختاروا حتى يؤكد به تمام نفي للشريك اذ ان العرش الذي هو عرش ما هو الا مربوب لله رب العرش مربوب لله. يبقى فسبحان الله شوف الدقه في التعبير رب العرش عما يصفون. تيجي تلاقي الكلام هنا كل الكلام ده عن ايه مش عن ايه عن التوحيد اتفقنا على كده. اتنشف الاهل ده بقى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب ايه علاقة الاية دي بالحديث عن التوحيد؟ ما علاقة هذه الاية بالحديث عن التوحيد؟ طب ربنا سقى ادلة ان شوف بص في السماء والارض ولو في الهة تانية فسدت وحتى العرش هو مخلوق لله عبد لله ملك لله كده خلاص كل ده في اطار الادلة على التوحيد. ففين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون علاقة ده بأدلة التوحيد ايه؟ الإجابة مش هتخطر لك على بالك وانا بقولها بالإشارة مش هتخطر لك على بالك ابعد ما تكون عن بالك وهقول لك ليه. في رهن الشرك الجماعة اللي بيسموهم الثانوية اللي بيقرأ منكم كتب في الشرك والعقائد وكذا لابن حزم ولغيره يعرف الطائفة دي الثانوية وكنت تسمعها في الفراعنة القدامى. الفراعنة القدامى كانوا بيقولوا بثنائية الإله. ثنائية الإله ليه؟ جاب الفكرة دي منين؟ قالوا إن الكون في فقر في غنى في حلم في وحش لا يمكن ان نجتمع الامران في اله واحد. اقول هو حسن قبيح مش كده؟ ولذلك راحوا عاملين قالوا لابد ان ما دام تعددت الظواهر لابد من القول بتعدد الالهه، يبقى في اله للخير وفي اله للشر. ما قراتوش هذا في تاريخ الفراعنه؟ ده بيجيلي حتى في بعض الافلام الاجنبيه بيحاول يدخل الفكره دي، يصوروا لك اثنين اكنهم الهين، واحد عمال يكسر والتاني عمال يصلح، يبقى هو ده اله الخير وده اله الايه؟ وده اله الشر. والفكره دي كانت موجوده عند الفراعنه القدامى وعند اهل الشرك من الثانويه. يبقى اذا هم خدوا فكره التعدديه والثنائيه دي منين؟ منين؟ من اختلاف الفعل الموجود في الكون، ده فعل خير ده فعل شر، كده ده فعل طيب ده فعل قبيح، فيبقى اكيد مش ممكن يكون الفاعل واحد، منين النهارده يعمل حسن وبكره يعمل قبيح؟ لا، يبقى اللي بيعمل حسن غير اللي بيعمل قبيح. فقال الله حتى هذه الفكره الشركيه مرفوضه، كونه يضع قبيحا او يضع حسنا لا يسال عنه وفعل وهم يسالون وهم يسالون. يبقى هذه الايه جاءت ايضا في اطار نفي الايه؟ نفي الشرك والرد على طائفه معينه الذين قالوا بالايه؟ بالتعدديه. طب النهارده واحد اغتنى والتاني افتقر، لا يبقى مش ممكن يكون اله واحد، اللي يفقر يغني، يبقى في واحد بيغني واحد بيفقر. لا يا اخي، هو الذي يفقر وهو الذي يغني، ازاي وليه؟ لا يسال عما وافعل، لا يسال عما يفعل، سبحان الله. ده واحد النهارده خاف والتاني مرض ومات، يبقى واحد شفاه والتاني امرضه، والا يكون ممرض وشاف في وقت واحد وليه؟ ما اما يشفي على طول يا اما يمرض على طول. يا اخي سبحان الله، لا يسال عما يفعل. اذا جاءت هذه الايه للرد ايضا على طائفه من طوائف الايه؟ وفكره من ضمن افكار الشرك والعياذ بالله التعدديه والثنائيه. واخد بالك ان علشان التعدديه الموجوده في الافعال وفي التصرفات في الكون وكذا وكذا، فكان لزاما حتى توفي الادله حقها ان تاتي هذه الايه، لا يسال عما يفعل يفعل. ولذلك قالوا يعني من المحال ما تقولش ليه وعشان ايه؟ لاني انت حينما تسأل انسان عن شيء فعله، خد بالك، تسأل انسان عن شيء فعله اما ان تكون مستنكرا ما فعل ستعاقبه على هذا، وهذا ولو حدث هذا مع الله ما استحق ان يكون له. تعال انت فعلت ده ليه؟ عيب ده ليه؟ تتحاسبه سبحان الله. فاما ان انت ستعاقبه، واما ان انت هتهمه، واما ان انت هتستنكر عليه، واما ان انت هتعدل عليه، تمام؟ وبعدين ما تقول لي اصل انا لازم اعرف ليه، ليه ايه؟ طيب لو قال امرضته لكذا هتقول له كذا برضه ليه؟ هيقول لك ليه؟ طيب واللي انت قلته ده ليه؟ كلمه ليه زي ما بيقول العلماء العقيده، بل علماء المنطق، بتلزم الدور والتسلسل. هتقعد تقول ليه ليه ليه ليه ليه ليه بغير انقطاع، وهذا شيء باطل باطل، دون التسلسل ده شيء باطل. كذلك سبحان الله يفعل ما يشاء في ملكه، بيتصرف في ملكه ولا في ملكه؟ ولذلك لما راح واحد من سيدنا الامام علي دخل عليه وقال ارايت ان منعني الله سبحانه وتعالى الهدايه وارضاني الا يكون قد ظلمني؟ وبيسال ليه؟ فقال سيدنا علي لو منعك حقا هو لك يكون قد ظلمك، ولو منعك فضلا هو له فهو المتفضل، ان شاء تفضل وان شاء لا. يا اخوات صاحب حق، صاحب حق، صاحب حق عليه سبحان الله، هو متفضل عليك، امدك بفضله له الحمد وله المنه، لم يمدك بفضله لا تلومن الا نفسك، لا تسال ليه وتعاتب وتخش معاه في عراق سبحان الله. هو انت الاله ولا هو؟ فاللي خلقك ولا هو اللي خلقك؟ سبحان الله العظيم. فيسال ليه؟ لا ما تنفعش، ولكن الكل فينا هو الذي دي بقى صفه من يسال، الذي يسال هو المخلوق ولا يسال الخالق، الخالق. ولذلك لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وهم يسالون. وهذا يشير الى اننا جميعا بين يدي الله مسؤولون عن الصغيرة قبل الكبيرة، فلا بد أن نؤهل أنفسنا إن شاء الله تعالى بالإجابة، ولا بد أن نستعد لها ونسأل أنفسنا ونحاسبها قبل أن نحاسب. بدأ الله سبحانه وتعالى يستكمل أيضا الردود على هؤلاء، الله سبحانه وتعالى جاء بما يدلله على نفي الشريك، مش كده؟ هم يقولون بالشريك سيطالبهم بالبرهان والدليل، جئنا لكم بالبرهان والدليل على أن الإله واحد، فأين دليلكم وبرهانكم على أنه متعدد؟ ولذلك جاء بل اتخذ من دونه من دونه له، قل هاتوا برهانكم برهانكم، يطالبهم بالدليل يطالبهم بالدليل. نعم والله دنيا وآخرة، الآخرة لا يطلب فيها بشيء، ده في الآخرة كلهم سيقولون أبصرنا وسمعنا، الأمور بقت واضحة، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآخرة دار يقين، الحق فيها يعلو ويبقى واضح وظاهر، خلاص انتهت، لكن نحن طالبهم بالبرهان والدليل الآن، ودون ذلك خرق القتاد. ولذلك هذه الآية قل هاتوا برهانكم سيكون لنا معها حديث ويكون لنا معها وقفة، وإن أردت أن تستكمل معنا إن شاء الله تعالى فسوف نلقاك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. والله اللي انت خدته النهارده اللي انت العبره مش بالكم، العبره بالكيف.